زكاة الذهب والفضة. إذا تحققت في الذهب والفضة ومالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها فبلغ النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذ إخراج الزكاة فيهما وتكون مرة واحدة في كل عام. نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب. حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. صححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقد صححه البخاري كما نقله الترمذي عنه وحسنه الحافظ في الفاتح وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ويستفاد منهما أمور: الأول أن نصاب الفضة 5 أواق، أواق جمع أنقية، وهي تساوي 40 درهما بالاتفاق، فتكون 5 أواق مساوية 200 درهم، يساوي 200 درهما من الفضة الخالصة، يساوي 595 جراما من الفضة. وأن نصاب الذهب 20 دينارا يساوي 20 مثقالا، يساوي 85 جراما من الذهب عيار 24، يساوي 97 جراما من الذهب عيار 21، يساوي 113 جراما من الذهب عيار 18. الثاني أنه لابد من مرور الحول السنة الهجرية الكاملة على النصاب فما فوق حتى تجب فيه زكاة. الثالث أن مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة 2.5% يساوي 1/40. مثال توضيحي: رجل يملك 0.25 كيلو من الذهب عيار 24، فما مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟ فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب 85 جرام، فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه يساوي 500 جرام في 1/40 يساوي 12.5 جراما. هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ إذا ملك رجل مقدارا من الذهب دون النصاب ومقدارا من الفضة دون النصاب، فللعلماء في هذه المسألة قولان: الأول أنه يضم الذهب إلى الفضة يكمل النصاب ثم يخرج الزكاة، ومذهب الجمهور الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي، واستدلوا بأن نفعها متحد من حيث إنهما ثمنان يقصد بهما الشراء، والثاني أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ومذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين، وهو راجح إن شاء الله. واستدلوا لهذا بما يأتي: 1. عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقوله: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه. 2. القياس على البقر والغنم، وسيأتي بيانه، فإنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة، فإن الجنس لا يضم إلى غيره، والله أعلم. فإذا يستثنى من هذا أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة. على القول بالضم فليضم بالأجزاء أو القيمة، اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين: 1. فمذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى الضم إلى أن الضم يكون بالأجزاء، بمعنى أن من كان عنده 0.5 نصاب من الذهب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، وكذلك لو كان عنده ربع من هذا و3/4 من هذا وهكذا، ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربع عشره، اثنان، وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل. فمثلا لو كان عنده نصف نصاب فضة وربع نصاب ذهب، وكان ربع نصاب الذهب تساوى قيمته نصف نصاب فضة، فعليه الزكاة.